كلمات ربي بشر مثلكم فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فمن كان يرجو لقاء